مش عايز المقدمات دي كلها. بإيمانك به وبإقبالك عليه انت اللي تحدد الزمان وانت اللي تحدد المكان وانت اللي تحدد موضوع المقابلة. هتتكلم تقول ايه؟ الله. يبقى اذا العبودية اللي انت قدمتها بين يدي الله ايمانا به وخضوعا له نقلت اليك سيادة. هذه السيادة في انك انت اللي تحدد تلقى الله فيه. عايز القى الله في دلوقت اهو بس بيني وبينه ان انا اقول الله اكبر بقيت حضرة ربنا وفي اي مكان ولازم تناجيه باي شيء. وانت اللي تنهي المقابلة انت اللي تنهي المقابلة. سيادة دي ولا عبودية؟ دي عبودية ادتني ادتني سيادة. ولذلك لما يجي الشاعر يقول حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. المجال لي يعني أنا الله. ولذلك ساعة ما تؤمن بالحق سبحانه وتعالى وتدخل في مقام العبودية الخالصة له يقول والله المفتاح ده في إيدك. عايز تقابلني في أي وقت عايز تقابلني في أي مكان في أي زمان في خطبني في أي حاجة طول معايا في طول عمرك وياي لا أملك ولا أقول لك ولا أقوم كده إنهاء بالله إذانا بإنهاء المقابلة ولا أي شيء من ذي أبدا. تقعد كده في أنس مع ربك وبعد ذلك ونسلناه به ناس به جميعا عباده في الأرض جميعا يأنسون به ولكن لا يشغله أنس لعبد عن أنس لعبد آخر. مفيش وجه يروح هنا أبدا. معبد الكل عطاء ومعبد الكل إقبالا ومعبد الكل إناسا. نعم الرب إذا. فالحق سبحانه وتعالى ساعة ما بيدينا هذه المسائل ده واجب دخول عليه بأنني بقيت عبده خلاص يبقى سيد بيتعجب سيد. ولذلك تجد ايضا المفتاح معاه يقول ايه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله. اذا ذكر الله لك في نفسه فرع عن ذكرك له في نفسك. بقى المفتاح معاك. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وان تقدم الي شبرا تقدمت اليه ذراعا. وان تقدم الي ذراعا تقدمت اليه باعا. وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. يعني جرش. لما أنت تهم بس أنك تمشي إلى الله ويجي لك جرش. مسألة بقى في إيدك المفتاح. تبقى دي عبودية ولا سيادة؟ هذه سيادة وليست عبودية. وبعد ذلك نقوم نجد العجيب في الناس أنهم لا يعاملون الله في جدية العبادة معه كما يتعاملون مع نفوسهم في هزل الحياة وفي لعبها. ازاي؟ قال لك مثلا احنا بنشوف نشاط رياضة نشاط رياضة المباراة هتبقى ايه الساعة كام وكل واحد يرتب وقته الغاوش يرتب وقته على انه لازم يحضر المباراة. لا حول ولا قوة الا بالله. وما رتبتش وقتك ليه بقى ان تحضر الصلاة؟ اشمعنى دي يعني الظروف يعني وقتك كده وحاولت وجيت تمام على هواك. وبعد ذلك تقوم تجد جيه تلف كده حول الهدف اللي هم قاعدين وياه وكلهم كده مشرقين. وبعد ذلك تلتفت تلاقي واحد واقف ماسك صفارة حكم. ساعة ما يضرب صفارته خلاص حكم قاضي محترم وقوانين معروفة قانون الفلان والقانون الثاني قانون مطاع. الله. بقى اللاعب تجدون معه ثم تلعبون مع الجد. القوانين والحكام اللي احنا نصبناها بأنفسنا نقوم احنا نيجي نديلها هذا الاحترام وهذا الانسجام. عمرنا ما شفنا جماعة نصرهم على الحكم احد بمجرد ما يضرب الصفارة انتهت المسألة. الله. يبقى اكد قانون وضع بشر انصعت له ليه كده. وايضا فانك انت تلتفت تلاقي اعراف وتقاليد ونصوص محترمة من الجميع يقول لك لا دي مخالفة دي تسلل دي مش عارف ليه. الله. معمولة بدقة وبنظام وتجد كل واحد عارفه كل واحد عارفه بدليل من الجمهور الهاوي سيقول لك لا دي والله لفتت من الحكم كل واحد عارفه. طب يا أخي بقى هذا هو اللعب. فلماذا لا تقبلون على الجد إقبالكم على ذلك اللعب؟ لماذا لا تحكمون المنهج برضو كده زي ما ويبقى عندكم غير عليه وغير احترام له؟ لكن احنا لما نيجي نقول لهم دي أشياء انتوا وضعتوها وبتحترموها يبقى اللي ان كان الدين بقى اللي وضعه ربنا اهون منكم ده موضوع اخر. يعني ان قلتم كده تبدنت اللي وضعين ومع ذلك تحترمونه ذلك الاحترام وباجماع. وبعد ذلك بناخد اشياء